بسم الله أبدأ قبل ما يفتح الباب، ولينفتح أبغى تزفون زفة، زفة تجي في شكلها حيل جذاب، زفة تبي من نظرة إعجاب وقفة، عروس هالليلة ومليون ترحاب، بدر وراها الباب يا صعب وصفة، بنت لها بين البشر ستر وحجاب، يا سعد من هيلة لياجة بصفة. حصريا رواقع زفات خيالي العروسة، خيالي العروسة لكل جديد وحصري. يا عروس الكون، يا ضي العيون، يا ملاك ينثر عطور الزهور، يا عروس الكون، يا نف المزون، يا أميرة فاقت الحسن الظهور، يا أميرة فاقت الحسن الظهور، فاقت الحسن الظهور. يا عروس الكون يا باي العيون، شمس الدار ونجوم المكان، انتي نبض القلب يا نبض السعود، انتي فرح على ساعات الزمان. نفس يا ساس السلام يا